إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنها حلقة متميزة جدا من البرنامج لأن ضيفها متميز جدا، عالم جليل، إنه الأستاذ الدكتور والعالم الجليل حمدي موافي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير الأرز بوزارة الزراعة والحائز على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للابتكارات. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة شقة. أهلا، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذا البرنامج اللي بيشكل أهمية خاصة لدي لشخصية زي سيادتك، لأنها أثرت فيا جدا، أثرت فيا بالروح الوسابة بتاعتها والوطنية الاستكشافية اللي بتستكشف طاقات موجودة كلها في خدمة مصر إن شاء الله عز وجل. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سطر على مجد دكتور حمدي. أنا عايز أقربك للمستمع وأقول له من هو حمدي موافي. حمدي الموافي بغض النظر عن الألقاب العلمية سواء ماجستير أو دكتوراه، حمدي الموافي مواطن مصري حب الزراعة. أنا كنت غاوي الأدب أو الحقوق أو كده، لكن والدي الله يرحمه نقلني نقلة تانية لما دخلت الزراعة. فأول سنة ما كنتش مقتنع، لما اندمجت وتعلمت تربية النبات والوراثة غيرت فكر خالص. حمد الموافي أصبح يعني عاشق للنبات، للزراعة، للمحاصيل الاستراتيجية، علشان خاطر هدف ان ازاي ما قريت سيرة علماء كتير في العالم ابدعوا واستطاعوا ان هم يتوصلوا لانجازات مرموقة على مستوى العالم ويحققوا انجازات كتيرة. الحقيقة لقيت ان الزراعة دي مش مجرد مهنة، لا، الزراعة كثقافة بتحمل ثقافة امة. لقيتها في دول فيها انجازات كبيرة بتتحقق زي الصين، لقيت وراها ثقافة كبيرة جدا بتعبر عن ثقافة شعب بالكامل. عشان كده حبيت الزراعة وحبيت المحاصيل الحقلية، واختصت منها أصعب حاجة كانت موجودة وهو الرز. الرز اللي كان اللي بتزرع في المية وبتزرع في ظروف كلها كانت بالنسبة للمزارع المصري معاناة. دي خلتني ازاي احاول ابدع في هذا وتحول المعاناة لعمل، يعني العمل جميل. طبعا طبعا كانت اول حاجه ليا ان انا انا قبل ما ادخل في المرحله دي يا دكتور حمدي، يعني انت كنت حابب عايز تروح كليه الاداب مثلا ودخلت كليه الزراعه؟ طبعا، لان انا كنت متميز في الكليه، حتى قصدي في الدراسه في الثانوي كنت بكتب الشعر وبكتب الزجل وكنت دخلت في علم العروض ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبدات في الحاجات دي وكانت بتستهويني. لكن الظروف مرت بيها مرضيه كانت صعبه جدا، فوالدي ما لقاش اي حل الا ان هو الزراعه، لانها كانت في كفر الشيخ، كان من كليات الزراعه القديمه، واللي كانت حتى هو بيبص لها كانها كليه قمه، ما كانش بيبص لها كده، رغم ان اخواتي غالبيتهم اطباء ومتميزين وكده، لكن انا بالذات كان حابب ان انا اكون شغال في الزراعه. انت مواليد محافظه الشرقيه؟ لا، انا ستك الاسره قدومها ممكن تكون من الشرقية أو الغربية أو كده، العيلة اللي عائلة موافي. فلكن استوطنت في كفر الشيخ. فكفر الشيخ دي عشان كده كانت الكلية قريبة منك يعني. طب الكلية أنا أصلا مشوار الكلية ده كان من ضمن الناس كلها بتفتكرني بيه. ما كانش المكان ده اتبنى فيه لا جامعة ولا كان بالهيلمان اللي موجود دلوقتي. وستك شفت الجامعة، جامعة كفر الشيخ اللي افتتحها فخامة الرئيس وفعلا وتحققت. تخيل ان المبنى ده كله اتعمل من كلية الزراعة. يعني اول كان كلية في كفر الشيخ ده هي الكلية، هي كلها مقر الجامعة. ما كانش فيها الا كلية الزراعة. تحولت الكلية دلوقتي الى جامعة، وبقى منظرها الزراعة ديت بقى ستك هي ديت الهواية بقى. ان انا كان بلدتي بين البلدة اللي انا بسكن فيها وكلية الزراعة حوالي 4 أو 5 كيلومتر. انا ما كنتش مجرد دارس في الكلية، انا جاي كان في المشرف بتاعي كان الدكتور عبد العزيز جلال، كان جاي واخد دكتوراه من المانيا وكان مهتم بالبحث العلمي وشغال على الشعير. استهواني البحث العلمي، استهوتني القراية في الوراثة وقوانين مندل والكلام ده كله، العلوم كده. وشفت فيه هو بين الواقع اللي في الدراسة وبين الواقع التطبيق. فكنت انا اكثر ارتباطا من زملائي بالمزرعة، فكانت المزرعة دي بقضي فيها وقتي وانا في الكلية من ساعة ما اتخرجت في الثمانينات اوائل الثمانينات لحد الان. ارتباطي كله تطبيقي. على فكرة انا ما رضيتش ادخل في السلك الاكاديمي وكان قدامي متاح، لان انا كنت اول قسمي وكنت متفوق دراسيا في كان ممكن تعمل مواعيد في الكلية. لكن سألتك فبطلت العمل في مركز البحوث عشان الجانب التطبيقي. تمام، لان استهواني بقى اللي جذبني بعد كده. انا اشتغلت في تهجين معظم المحاصيل الحقليه، اشتغلت في القطن في القمح في الكلام ده كهوايه. الناس كلها كانت بتبص باستغراب ان انا ازاي هاوي. غير كده اتحولت بقى هي ديت المهنه، الثقافه اللي مش واخدها يعني كثقافه. الكلام بتاع ستك بيفكرني بمثل العبقري بيقول ايه، ان لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. يعني تمام. انت كان نفسك تبقى اديب ما حصلش، فدخلت كلية الزراعة عن دون رغبة، بس أبدعت في حبيت بقى المجال وأبدعت فيه. أنا مش أبدعت، أنا حسيت إن هو الزراعة دي اللي بتحقق لي كل اللي أنا عاوزه. إزاي ما أعرفش، لأنها فعلا قلبت كل كيان. الحاجة التانية إن لما رحت المشرف بتاعي كان بيشغلني على الشعير، وبعدين الماجستير قال بعد ما خلصت قال إن في حد يكمل ديت وأنت اشتغل حاجة تانية وبتاع. فالمهم قلت له أنا مش شغال في الشعير. كان جذبني بقى واحد تاني اسمه الدكتور محمد سيد البلال. ده بيعتبر ابو الارز المصري. ده الدكتور محمد سيد البلال ده الكاريزما بتاعه الرز عالمي. قدر يأسس برنامج الرز القومي في مصر، قدر يأسس مبنى بالتعاون مع معهد الرز الدولي ومع الجهات الدولية المانحة، ويستقطب ويبني المبنى مركز الرز اللي هو مقابل لكلية الزراعة الأول أو جامعة كفر الشيخ حاليا. وقدر يعمل حاجة، أول برنامج وطني تكتمل فيه كل الكومبوننت أو المكونات بتاع يعني تربية ومعاملات وبلانت بروتكشن، مقايت نبات، الحاجات دي واقتصاد وكذا، ويربطهم مع بعض علشان يبدأ يأسس لبرنامج قوي. ده كان طموحه ان ده يبقى معهد دولي بدل معهد الرز الدولي في الفلبين، وخصوصا ان في كان في افاق كبيره للتطور. والبوادر بتاعته موجوده والبنيه الاساسيه بتاعته موجوده. عمل صفر الناس واحنا منهم كلنا اللي بره في معهد الرز الدولي في امريكا، ناس تاخد دكتوراه علشان يعمل جاب استقدم خبراء من الهند من امريكا، مشاريع عن المشاريع العملاقه بتاعه المسيب والحاجات وتمويل. لكن الدكتور بلال تعرض لكارثه في سنه 84 حينما استخدم صنف اسمه ريهو من اليابان، مستورد من اليابان وزرعه، وكان تحت اسم مشروع مبروك عليك 4، يعني مبروك عليك 4 طن، مبروك عليك يا مزارع 4 طن. وفعلا كان وصل بالباكج والتوصيات ان هو فعلا يجيب 4 طن ويحقق كده. حصلت انتكاسه في المشروع، حصلت كارثه في سنه 84 ضيعت الرز المصري كله. كنت انا في الوقت ده معلش انا اسف ان انا كنت صاحي في وسط منظومة، وكنت مربي وحاسس بالتربية، فكنت ضمن فريق من الكبار، هم كانوا الأساس شكلا وأنا مجتهد. كنت بقترح التهجينات، الدكتور بلال كان دايما يعترض على التهجين بين الأصناف الهندية واليابانية، لكن بعد كده اتضح ان هي المخرج الوحيد. لما حصل انتكاسه بقى هو تاثر بها، وتقريبا كانت سبب اثرت عليه صحيا واثرت عليه جامد جدا. لكن دكتور بلال تبناني، سفرني لمعهد الرصد الدولي، خلاني خدت دوره في البايوتكنولوجي، تكنولوجيا الحيويه وازاي اطوعها لخدمه العلم التطبيقي. خدت تاني دوره اجريت في معهد بحوث الرصد الدولي واستفدت منها كويس. مش كده وبس، انا في تهجيناتي في الماجستير وفي الدكتوراه قدرت أوصل منها للتراكيب اللي طلع منها أصناف الرز. شاركت في كل أصناف الرز اللي طلعت من أول 175 اللي كسرت البلاتو بتاع الرز ووصلت لفوق الأربعة طن وخمسة طن للفدان، وكان ده كسر في إنتاجية وحدة المساحة، وبدأت تتحقق حاجات تانية وقدامنا مجالات لتحسين الرز. وفعلا الدكتور بلال كان احد اللي اسسوا للثمره دي، ويدوبك شافها وشاف الانجاز قدامه ومات سنه 94. بدات كل الاصناف دي تتسجل منها جزء 177 78 لحد النهارده بتسجل 108. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور حمدي الموافي، الحائز على الميداليه الذهبيه من معرض جنيف الدولي للابتكارات لعام 2022، وأيضا رئيس البرنامج الوطني لتطوير الأرز بوزارة الزراعة. لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حبقى جنة. احلامنا اكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حبقى جنة، وتقول انا حبقى بساتين بدينا اصحاب حلوين، بدينا الشاب مع الشابة النبه المتعلمين. احسن من كده ايه عايزين؟ عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحر، ونقدمها المصري دي حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحرا؟ بتنادي خضرا علشان ايه؟ علشان مصر بلدنا الغاليه نسل شبابنا للشجره تبقى خضرا خضرا خضرا. مستمعينا الاعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفاصل القصير وهذا الحوار المهم والمتميز مع عالمنا الجليل الشخصيه الوطنيه المحترمه الاستاذ الدكتور حمدي الموافي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير الارز بوزاره الزراعه والحائز على الميداليه الذهبيه من معرض جنيف الدولي للابتكارات. دكتور حمدي، خدت الماجستير والدكتوراه من جامعه كفر الشيخ. خدت، لكن في الدكتوراه اشتغلت شغل مشترك مع معهد الرز الدولي في الفلبين على الملوحه، و أنجزت دكتوراه تطبيقية كل اللي فيها دخل برضه في التركيبة بتاع، لأن أنا مؤمن بحاجة إن البحث العلمي مش مجرد بحوث بتتحط أو بتتركها، لابد إن يكون في إمباكت أو مردود. ده مهم، أو قضية البحث العلمي التطبيقي دي مهمة هنيجي فيها، ولكن لسه ما زلت بتكلم في السيرة الذاتية بتاعت سيادتك ويعني إنجازاتك العلمية وفي هذا المجال، وخاصة مجال الأرز، اللي معروف إن الأرز هو الوجبة الأساسية الرئيسية للمصريين. الحقيقة أنا في سنة 94 بعد ما ناقشت حصل موقف، أصلا برضو دكتور بلال كان من ضمن الممتحنين وكان من ضمن المشرفين، فدكتور بلال كان تعرض لأزمة صحية وقالوا لي إذا ما غيرتش دكتور بلال لأنه مريض، ولو قعد. وفعلا أنا رحت لدكتور بلال بديله رسالة واتفقت معاه على المناقشة يوم الأربع، فبصيت بطلع له تاني، قال لي انت فانسي اصلا الكلام ده. فالمهم قالوا لي الفرصه انك تغير وبتاع، قلت لهم لا، لو فضل الدكتور بلال طول العمر لن اتنازل ان الدكتور بلال هو شرف ان اسمه موجود على الرساله. طب شرف، ولانه هو الدكتور بلال منحنا حاجتين. اول حاجه حسسني رغم انه شخصيه قويه جدا تقدر تاسس لمشروع كبير. الحاجه الثانيه ان هو راجل رغم ديكتاتوريته اللي بيظنها البعض ديكتاتوريه لكن كان عادل. الحاجه الثالثه انه لما سفرني بره كان معايا بره، بصيت لقيته ايده على كتفي، قال لي حاجتين، انا ملاحظ انك انت المفروض تاخد شقه وتقعد وتتفرج. انا وقالها لي بره بعض الزملاء في الرز شافوه ويقول لي ازاي الدكتور بلال اتعامل معك. قلت له الدكتور بلال ده كان انسان ومش كده وبس، ده اللي خير حياتي كليا، خلاني بقيت اسير الشقه وبقيت اسير الرز. من الشقه للرز. انا يعني انت مقيم في الشقه؟ اصبحت انا مقيم في الحقل وليس في الشقه. يعني الشقه اللي انت مقيم فيها في قلب الحقل. وضيحت وسبت بقى بعد كده، كان والدي ووالدتي في الاول في بيتي وبعدين اولادي واسرتي. بدات في اسرتي انا من ساعه ما اخذت الدكتوراه، انا كنت فضلت كاتب كتابي او قعدت 5-6 سنين. زوجتي قالت لما تخلص، اللي هي اللي انا مرتبط بيها، لما تخلص، لان فعلا مش هينفع معاك الا كذا. رغم ان انا كنت بسافر، اي فلوس كنت باخدها من السفر بحاول ان انا ادبر نفسي بيها. والحقيقه كانت البدايه الحقيقيه في سنه 94 95. ورحت اول مره تشارك في الاستنباط؟ لا، انا مشارك في الاستنباط منذ البدايه على طول. منذ دكتور بلال 95 94 كانت كانت بالنسبه لي بقى ان انا اسس لحاجه تانية خارج الاصناف التقليديه. دكتور بلال، انا اسف، بعد ما مات سافرت لمعهد الرز الدولي بالفلبين، شاركت انا والصديق زميل كان واخد دكتوراه من كاليفورنيا الدكتور علي عرابي، اسسنا برنامج اسمه الرز الهجين. الرز الهجين ده مؤسسه اصلا في العالم او الفازر بتاعه كله او الاب بتاعه اسمه دكتور يوان لونج بينج. يوان لونج بينج ده يعتبر اقوى شخصيه في العالم، اقوى من رئيس الصين نفسه. يعني هم في الصين نفسه بيعتبروه الرجل رقم واحد، رغم انه مات من سنتين. لكن تخيل انه حول الرز في الصين لمشروع استثماري عملاق يطلع منه. ارتبط بالخضر وارتبط بالمشاريع القوميه لاستنباط الهجن، وانت عارف الهجن والحاجات دي بتلعب دور كبير جدا في انتاج الخضر. ونعظم الراجل ده كان قدوه حقيقيه موجودة في العالم لمعنى الإنجاز. الإنجاز المليارات، إزاي يطعم شعب 1.5 مليار في وينوع ويخلي، رغم وانت عارف سياسة الصين دولة مفروض ان هي الصين أعلى دولة رأسمالية، أعلى دولة في العالم تحقق الإنتاجية في الرز، وما ارتبطتش بقى بسياسات أو أيديولوجيات لا شيوعية أو رأسمالية أو كلام ده، لا، خلت العلم والفكر والثقافة تحقق إنجاز. كان ده اللي خدنا منه الحتة، ازاي نطور برنامج وطني في مصر للرز الهجين، ودخلنا الرز الهجين. جبنا حضرتك اسست البرنامج الوطني للرز الهجين في مصر. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. عشان المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن ما يعرفش يعني ايه رز هجين. يعني احنا في الاصناف التقليديه بنوصل لسقف انتاجيه ما نقدرش. ربنا سبحانه وتعالى ادى للانسان، الحيوان، النبات، ان هو حته التهجين بين حاجتين بينهم تباعد، ممكن الجيل الاول الناتج بينهم يكون اعلى من الابين. دي الفكره المبدئيه، اللي هو ذكر وانثى مثلا. اب مذكر وام مؤنثه. في الرز صعب لانه محصول ذات التلقاح والاخصاب، لكن العلماء والراجل ده اكتشف ظاهره اسمها ظاهره العقم الذكري، العقم الذكري الوراثي السيتوبلازمي، وقدر ينتج الهجين. احنا كمان في مصر دخلنا الحاجات ديت وانتجنا اول هجين مصري اللي هو هجين مصري واحد سنه 2005 سجلناه، وده كان اول تسجيل، مع ان احنا طلعنا اكثر من 138 هجين ولكن لم نجد الفرصه او البيئه المناسبه لاستغلالها لاحتياجها لبعض الدعم المادي في انتاج التقاوي والكلام ده كله. علشان كده بدأ تغيير مرحلة ثالثة برئتاف 2008 اللي هو السوبر رايس او الرز السوبر اللي بدأ برضو في الصين وحقق عندهم انجازات. في مصر برنامج موازي ويمكن يعني احنا ماشيين معاهم يا فندم خطوه خطوه والافضل من الناحيه المحصوليه هو احنا يعني هم بكتير لان سيادتك هناك اقصى انتاجيه وصلت في الصين 6.5 ل 7 طن للهكتار. في مصر احنا بنوصل ل 10 وهنوصل ل 12 و13 طن للهكتار يعني معنى كده زياده كبيره. والهكتار يعني بيعمل كام فدان؟ الهكتار 2.4 × 38% يعني بيساوي فدانين ونص تقريبا يعني 2.4. لكن هم يعني بالعربي كده ان هم بيوصلوا لثلاثة وشوية في الفدان لكن احنا وصلنا 4 تخطينا. ولذلك احنا احتلنا مكانة مرموقة في انتاجية وحدة المساحة لان ربنا برضو حبانا بظروف بتساعدنا زي الارض ودرجة الحرارة الملوحة عندهم صعبة والدراوت صعبة. وده 2008 تعتبر انا كنت رئيس البرنامج القومي للرز في مصر 2008. 2010 برضو خدت رئيس قسم بحوث الرز. على فكرة خدت حاجات كتيرة وارتبطت دوليا بسافرت كتير وارتبطت دوليا بعلاقات علمية متميزة جدا. خليني اخد فاصل قصير ونخفف كده عن المستمع لان الموضوع مهم وتقيل. مستمعنا الاعزاء حوار متواصل بعد هذا الفاصل مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور حمدي الموافي رئيس البرنامج الوطني لتطوير الارز والحائز على الميداليه الذهبيه من معرض جنيف الدولي للابتكارات. من ذهبك لبسني العقد حبيبي من نيلك سقاني الشهد. أعزائي المستمعين رجعت لكم بعد هذا الفاصل القصير وهذا الحوار المهم والمتميز مع عالمنا الجليل حمدي الموافي رئيس البرنامج الوطني لتطوير الأرز بوزارة الزراعة والحائز على الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي للابتكارات واللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى مش بس في العلم وفي العمل وفي الإنجاز ولكن أيضا في الأدب وفي الأخلاق وفي التواضع. تواضع العلماء فعلا دكتور حمدي وأنا شخصيا سعيد جدا بهذا الحوار مع حضرتك وربنا يكرمك في هذا السن انت بتشتغل وبتأدي وبتكافح وبتجاهد مش من اجل مجد شخصي ولكن من اجل انتاج سلعة استراتيجية مهمة جدا للوطن بالكامل. فده شكر خاص مني لحضرتك. انا اللي بشكر سيادتك لانك انت لفتت الانظار لي. انا النهاردة وانا كان في تكريم في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بستعرض لان انا عملت وكيل لهذا المعهد للبحوث. الحقيقة كنت بدرب الباحثين ازاي يتعاملوا مع البحث العلمي والحمد لله انا اشرفت على اكتر من انا عدتهم لقيتهم فعلا تعدوا 30 واكتر وفي بحوث دولية والكلام ده. انا كان اي باحث لما بيجي كنت في المعهد كنت بعمل له يعمل بريزنتيشن ازاي يعمل بحث اميز له البحث اذا كان البحث ده حلو ولا مش حلو الكلام ده ويخش وهو عنده ثقة ان هو بيعمل حاجة. الحقيقة يعني حتة التكريم انا سبق ان انا اتكرمت ايام باشمهندس احمد الليثي على اني احسن باحث شاب بينجز يعني. كنت متوقع اكتر من كده، خصوصا ان في ناس اتكرمت على الاصناف وعلى الحاجات دي. لكن انت ابحاثك كلها ابحاث تطبيقيه مش نظريه؟ لا، ما فيش اي ابحاث. هي من الوجهه العلميه هي ابحاث لما بتقيم في المجال العلمي ابحاث يعني كويس. انا عمري ما تعرضت لاي مشكله في الترقيات من بحث يعني من ناحية الشكلية والكلام ده كله بحث مكتمل، لكن مستو ان كل المواد اللي موجودة فيه موجودة على ارض الواقع او اتحققت. ليه البلد محتاجاه بالضبط؟ الحاجات اللي البلد محتاجاها بالفعل يعني. ده لانه وساتك انت ما تيجي تقدم حاجة بتزود لك الإنتاجية. صح. زيادة غير طبيعية. صح. انت لما تقدم حاجة بتوفر لك مية، ده أهم حاجة. ودي أهم حاجة، ده دي هي لب الموضوع، انك حولت الرز. يعني كانت دايما عندنا مشكلة في الرز، ودايما الدولة بتحدد مساحة زراعته لأنه من حاصل الشرهة للمياه. تمام. يعني بتراوغ كل يوم أو يوم ويوم. هو فعلا الفكرة ان المحصول الرز في الأول، الأصناف الجديدة بتاعت سيادتك دي، الرز في الأول كان محصول استصلاح. انت عارف احنا في منطقه شمال الدلتا كانت كلها براري، وكانوا عاوزين يستصلحوا الارض الزراعيه في زمان في الخمسينات والاربعينات، فكانوا بيزرعوا رز علشان ايه؟ يستصلحوا الارض ويقللوا الملوحه والكلام. طيب دلوقتي لا، الارض اتصلحت والارض بقت كويسه، والارض بس فيها نسبه ملوحه، وبقت في نهايات الترع، لان انت عارف المنطقه ديت حزام. فعلشان يبقى هنا لازم نجاري الواقع. وبعد كان في حملة عنيفة على الرز انه محصول شره للمية وانه السبب في مشكلة المية، وفعلا كان الفدان بيوصل لتسعة آلاف متر مكعب مية، رقم كان كبير جدا، وكان بيؤثر في وكانت المساحة وقتها حوالي 2 مليون فدان، يعني ده بتاخد مساحة مساحة كبيرة. فالمهم علشان كده الأصناف الجديدة كلها غير التوجه، والأصناف الحديثة منها كده ومنها كده، منها فاضل صنفين اللي هم جيزه 178 وجيزه 179، بس اصناف تقليديه. احنا مش عاوزين اصناف تقليديه، احنا عاوزين نستغل التنوع الوراثي اللي موجود في العالم. وده اللي حصل بقى، اللي حصل بصفه شخصيه بعيد عن اي حاجه موجوده كانت موجوده عندنا، قدرنا ناخد الاصناف بالتعاون مع بعض العلماء الصينيين وبعض الدارسين اللي كانوا معايا، ونسافر ونعمل تهجينات، لان مش مسموح لك انك تقدر تاكل. انا عايز برضه اقول تهجينات، ان احنا بنجيب حاجه مع صنف مع صنف من محليه وبنهجنها بالحاجه اللي فيها، ودي حاجه علميه ما فيش فيها اي مشاكل ولا فيها اي خطوره، ما هيش فيها هندسه وراثيه ولا فيها اي تعديل وراثي ولا تعديل جيني ولا حاجه خاصه، بل بالعكس ده انا بزود القيمه الغذائيه ساعات، ان هذه الاصناف بتحتوي على بروتين اعلى، وبتحتوي بس بتحتوي على صفات او كريتيريا يعني مواصفات بتخلي النبات قوي، بتخلي النبات جذره قوي. ان انا بنقل ان الصنف اللي عنده هم حققوا في التطور العلمي، بنقل بس الصفه بالتهجين الطبيعي. طب والطعم؟ لا، انا هنا الاصل انا بهجن وبنتخب يعني دي، علشان اوصل على اوصل لصنف باخد على الاقل 8 سنين اللي هي الطرق التقليديه. واحنا على فكره انا عندي طريقه تربيه وهيتم الاعلان عنها باستخدام حاجه تقدم علمي محدش وصل له، ان شاء الله هيتم. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل صاعد. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. عايزة أرجع إلى آخر حاجة سيادتك حصلت على آخر تكريم اللي هو الحصول على الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي لابتكارات هذا العام وكان ده ممكن الشهر الماضي، كان نتيجة برضو لاستنباط صنف معين مش حاجة الناس لسه مش مدركها. إحنا في قرار وزاري 1115-2018 ومن خلال التعاون والمشروع وأكاديمية البحث العلمي، بس الأساس مركز البحوث الزراعية، أساس وزارة الزراعة، لأن كان في صدر رحب لهذا يعني، وده حصل وعشان تطبيقي يحقق كده. سجلنا 9 مبتكرات متنوعة، رز سوبر اللي هو قدمنا واحد بس اللي هو سخة سوبر 300 رز سوبر، وأم مصرية نظام السلالتين بدل نظام 3 سلالات علشان أطلع من الرز السوبر ده هجن مباشرة أو هجين مباشر زي الخضر والفاكهة والكلام ده، وبنتك 6 طن هجين السوبر قصد الصنف السوبر، بنتك 5 طن سوبر عملاق بيتحمل بقى انك انت تشد عليه في المية اللي 4000 متر مكعب يعني ويمكن اقل من كده، اقل بكتير، ويمكن ستك لما تيجي تقارنه بالذرة وتقارنه بالحاجات دي في الاستفادة في المية تلاقيه احسن استفادة في المية، بيحقق لك ارباحية عالية جدا بالمقارنة بالمحاصيل وانتاجية عالية. وانتاجية عالية جدا. انت كده عاوز تحقق الفجوة بطريقة تانية. انا بزرع 1.1 مليون، انا عاوز اتحرك في هذا الإطار بالكثير يبقى عندي حتى في سبيل الزيادة السكانية 1.3، لكن أحقق المستوى ده. الحقيقة في مصر محدش واخد باله من النقطة دي فعلا، إن الأزمة محدش حاسس بيها، لأن مفيش إحنا قريبين جدا من الاكتفاء الذاتي. ما حصلش إلا مشكلة في 2018 لما قللنا المساحة جامد بدون تنفيذ الاستراتيجية. الحقيقة الاستراتيجية ده كانت إحنا شغالين على إن إحنا نزود إنتاجية الفدان أو من نفس المساحة اللي بنزرعها حاليا. تمام. بدل ما ازرع 2 مليون فدان انا ممكن ازرع 1 مليون بس ازود الانتاجيه 3.1 بالكتير. فهتجيب لك نفس المخالفات والكلام ده، هتجيب لك انتاجيه اعلى من المساحه الكبيره واقلل مساحه الميه. والا لو زودت حتى 1.5 بقى يبقى معنى كده ان انا اصدر رز واصدره. وعلى فكره في ظروف الجفاف ديت، في ظروف التعامل كده، انا ممكن طالما ما بستهلكش ميه ايه المانع ان انا ازرع 1.5 مليون فدان وفي نفس الوقت اصدر رز، لان الرز المصري كان مطلوب في 64 دوله في العالم. الكواليتي والجوده، وانت سيادتك كلمتني عن الكواليتي او الجوده بتاعه الرز والمحافظه عليها، لانه اعلى سعر هو ورز كاليفورنيا. الرز بتاعنا الحاجه الوحيده ان احنا بنحافظ على الجوده، لكن نغير الصفات اللي هي بتتحمل الجفاف. دكتور حمدي، في كمان موضوع مهم جدا ممكن من خلال الأرز يتحقق، اللي هو موضوع القمح. يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة في القمح. كان زمان انا فاكر ان كان الارز هو الوجبه الاساسيه بالنسبه لنا، وفي بعض الدول الارز هو يعني فطار غدا عشاء، هو الارز كل دول في شرق اسيا. فانت ممكن من خلال الارز انك انت تسد العجز عندك في القمح، يبقى لو غيرنا نمط الاستهلاك من القمح للارز انت ممكن تعمل اكتفاء ذاتي، مش اكتفاء ذاتي، انت تعمل امن قومي غذائي من خلال الارز كده. السلة اللي انت تقدر تتبادل فيها المحاصيل الغذائية بطريقة تفكر بطريقة معدل استهلاك تتحكم فيه معدل كذا، مش كده وبس. انت ممكن تشتري من الرز، تشتري قمح. احنا على فكرة في سنة 2008 صدرنا رز واستوردنا قمح وبدلناه بالقمح وجبنا بداله قمح ب 2 مليار جنيه، لان كان الرز حقق فائض كبير. والحقيقة برضو الرز ما زال برضو وجبة مطلوبة، وزادت القابلية لها بطريقة أفضل. وإحنا ممكن نحقق التوازن، مفيش مشكلة من المية، بس نبقى عقلانيين، لان هو المشكله كلها ان ازاي المزارع يلتزم بترشيد الميه ويعرف ان الصنف ده بيحتاج احتياجاته المائيه معقوله جدا ويقدر يحدد. وعلى فكره المزارع المصري ذكي جدا وهو اللي نجح الصنف، لكن ما عادش الصنف ده لوحده، ده احنا عندنا مجموعه من التصنيفات هتغير، بتشوف المتطلبات ايه. انت عندك كوادر يا دكتور حمدي، مربي كوادر، مربي اجيال، لك تلاميذ الباحثين جاهزين بتعدهم لتحمل المسؤولية؟ لابد ان لازم واحد ما هو لازم على فكرة أنا ولا أعوذ بالله من كلمة أنا ديت، معظم الناس اللي موجودة في الرز ارتبطت بي سواء ماجستير أو دكتوراه أو ترقيات أو الكلام ده كله، لكن إيدي على كوادر قليلة جدا مفيدة جدا. ده مهم. يعني سيادتك أنت بيبان إمباكت الشخص اللي يقدر يدي وعطاوي. احنا هو مش بالعدد هو انا كل اللي انا بلاقيه دلوقتي الصعوبات الماديه في حياتي الشخصيه. دلوقتي معظم الشباب اللي موجودين عاوزين يستفيدوا ماديا، بس ايه المانع ان يتغير التفكير اللي موجود عندنا ان يحقق؟ هو البحث العلمي محتاج برضه دعم ومحتاج تمويل يعني. تمام مش التمويل بس، لا انا عاوز البرامج تتغير بحيث ان اللي يحقق امباكت، ايه المانع من خلال الوزارة بتاعتنا ومن خلال الكلام ده تبقى البرامج استثمارية، يعني تحقق انجاز. الانجاز ده ما فلوس. تخيل سيادتك اما تبقى تربي صنف وعندك 150 واحد، وتيجي جاي كاتب الصنف باسم ال 150 واحد، واللي اشتغل زي اللي ما اشتغلش او كذا. لازم على فكرة اما بتكلم الكلام ده في الصين او مع اليابانيين او بيتحقق طبعا، لان هو فلازم هو بلدنا هترتقي ان شاء الله بالبحث العلمي، وهترتقي اكتر ان يكون في استراتيجيه صحيحه وفهم صح لاستغلال الطاقات دي بطريقه مظبوطه، وانه ياخد حقه. اذا يعني مش هنعتمد على الدوله في كل حاجه، انا معايا مشروع بيدخل، ده بيدخل القسم. هو ممكن بحث علمي زي ده او اي بحث علمي تطبيقي ممكن يحقق عائد بالمليارات. تمام انا على فكره معايا مشروع بسيط، بصرف 500,000 جنيه. المطلوب ان انا اصرف 1.5 مليون، لا انا بدخل 2 مليون، بدخلهم حق المربي بدل قسم الرز، مع اننا المربي. لكن سيادتك احنا بقى عاوزين نقنن الحاجات ديت ويتغير فهمنا، ويبقى نتيح الفرصه للتنافس ونتيح الفرصه للعمل. في كوادر وفي ناس كويسه، وفي طبعا زي ما انا اتاحت لي الفرصه، بس فرصه مره لا، يبقى هو فرصه ميسره وتبقى فرصه افضل. وانت عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر تعيشي يا مصر. انا عارف كمان انك شغال على الرز البسمتي، واحنا احنا الرز البسمتي تقريبا احنا بنستورده كله من الخارج. تمام سيادتك، من ضمن القرار احنا مسجلين اول صنف رز مصري بسمتي جزء 201، وسجلنا اول هجين بسمتي بيوصل انتاج 6 طن، والصنف البسمتي بينتج 4 طن، 4 طن من 2.5 ل 3 طن في الهند وباكستان. وعلى فكره ده كان نتيجه بنستورد بيه. بنستورد بما لا يق... كان على فكره من 5 سنين او حاجه وصلنا لاكثر من 200 مليون دولار. فمعنى كده انك انت تنتج الاصناف البسمتي وعلى فكره في غيره دلوقتي من باكستان والهند، وخوف شديد جدا ان يحصل ان احنا ننتجه ونستغنى عنه او كذا. لكن احنا عندنا السوق الخليجيه، عندنا الحاجات على الاقل حققت. على فكره جزء 201 تم تجربته في المزارع المصريه في افريقيا وخصوصا في النيجر، مطلوب جدا. ايه المانع ان احنا ننتج تقاوي، ننتج كذا ونحقق اربحيات للبلد وبطريقه مقننه؟ بس طبعا دي احنا بنحدد الاسم الصنف على اي اساس؟ يعني حضرتك قلت سخا، قلت جيزه، يعني برضه عشان المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي، على اي اساس احنا بنطلق الاسم على الصنف الجديد او اللي احنا بنستنبطه؟ هو الحقيقه قسم بحوث الرز او مركز بحوث الرز في سخا هو اللي أسسه الدكتور بلال فأسسه في سخا. سخا اللي هي المنطقة اللي فيها المركز نفسه. اللي فيها المركز. هو صح لها فرع في الجيزة. فكان كنا بنسمي الأصناف اللي هي القصيرة الحبة سخا. والأصناف طولة الحبة بنسميها جيزة. يعني بتسمى على حسب المنطقة اللي طلع منها. لا هو المنطقة كلها بتطلع من سخا. كلها من سخا. ما فيش رز بيزرع هنا لأنه ما فيش في القاهرة منطقة زراعة رز. مهمة قوي المنطقة بتاع سخا. محطة البحوث في سخا من أهم المحطات البحثية على مستوى مش بس مصر، على مستوى الشرق. سخا دي حضارة، مدينة قصدي قديمة من الحضارة الفرعونية القديمة. وحتى بلد اللي هي متلوان ديت اصلا برضو من الحاجات القديمه جدا التاريخيه في كفر الشيخ. بس في الزراعه لها اسم كبير. هي سخا، محطه بحوث سخا، تعتبر اكبر محطه بحثيه في الشرق الاوسط. والحقيقه دور المحطات ديت لازم يستنفض ويغيروا الاساليب التقليديه والكلام ده ويشتغلوا شغل فعلا. وانا اعتقد ان بقى في اراده موجوده على سواء الموضوع مش رفاهيه، ده ضروره. لا خلاص، ما عادش يمكن الازمه الروسية الأوكرانية فرضت يعني رعبت العالم كله، يعني موضوع الغذاء بالذات، والزراعة كمان بتتحط على الأولوية. ده مفروض إن هي الزراعة، مصر كانت قال عليها دولة بلد زراعية. بلد زراعة دي على فكرة ما هيش عيبة، ده قمة. أوكرانيا كانت بلد زراعية، كذا الدول دي كلها بلد زراعية كانت متقدمة. الزراعة هي الأمن الغذائي، هي الغذاء طبعاً. هي الحياة طبعاً. ستك قلت الخلاصة، الزراعة هي الحياة. أنا بعتبر كمان الرز بالنسبة لي هو الحياة. طب دكتور حمدي، فاصل أخير ثم نختتم الحوار مع حضرتك. مستمعينا الأعزاء، نختتم الحوار بعد هذا الفاصل الأخير مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور حمدي الموافي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والحائز على الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي للابتكارات. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها. دكتور حمدي، عايز أرجع سريعا لحياتك أنت، لأسرتك أنت. أنت سعيد بما قدمته في هذا المجال، مجال البحث العلمي؟ أنا سعيد، لكن أنا برضو يعني إيه بحس بالألم شوية، لأن برضو المسيرة دي صعبة لحد دلوقتي. أنا الصعوبات المادية، الحاجات اللي توجدت اللي أنا أوجدتها للأسرة، مع أن أنا كان ممكن، أولا أنا كنت ميسور جدا الحال، أن أنا دفعت الأسرة كلها كأنها في جانب. أنا عندي ابني وبنتي بتخرجوا من الصيدلة، و يعني انا وفرت هم دولت وزوجتي، فوفرت لهم ما يكفيهم فقط ان هم يتعلموا كويس ويعيشوا عيشه معقوله، لكن ما عملتش حاجه خالص للمستقبل. مع ان ما عرض علي كان يكفيني، والناس قاعدة مثلا بتقول قال ده هو ضيع كده. هو أنا سعيد إن أنا بلدي فبتغطي على المفهوم العام. لكن تعرض عليك حاجات، تعرض علي في برامج في كوريا الجنوبية، تعرض علي في برامج قومية، يعني تعرض علي في الدول، تعرض علي من المستثمرين، تعرض علي من حاجات تانية كتيرة، بما واتقال عليا ان انا معايا كذا. على فكره انا كان بيبقى معايا بالثلاث اربع عربيات في البرنامج، ايام ما كنت في البرنامج القومي غيري اعتلى. انا بروح السوق لموطني ماشي، ما بروحش بالعربيه، والحمد لله. بس انا مبسوط يعني انت حياتك كلها ضدها في الحكومه في البحث العلمي في القطاع الحكومي تمام. مش قطاع خاص لا لحد دلوقتي ولو ان يعني خلاص فات مش عارف فات الاوان ولا لا ان انا اقدر احقق حاجه بس مش الحاجه ديت ان الاقي ناس تقدر تواصل وانا مش حياتي الطبيعيه مع اولادي واولادي يحققوا لنفسهم مستقبل افضل ان شاء الله. الزراعه والبحث العلمي التطبيقي الزراعي هو الامل هو الحل طبعا. قاطره لابد ان تسير. قاطره التنميه هو البحث العلمي. مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه عليهم عبء جامد جدا في تغيير النمط التقليدي للبحوث الزراعية. الحقيقة المستقبل مشرق مع الاهتمام بالغذاء مع الاهتمام بالزراعة مع الاهتمام بكل حاجة. أنا شايف ما شاء الله في تطور اهتمام بمشاريع الخضر. الوزارة مهتمة بالخضر مهتمة بالمحاصيل واستصلاح الأراضي كمان استصلاح الأراضي على فكرة أنا امبارح احد الاخوه الزملاء اللي هم من الصحافه بيقول لي بقيت بقى ماشي من الطياره يشوف الخضره. احنا فعلا كنا ما بطلع مثلا اروح رحله الصين او بطلع كده واشوف الارض الصحراء. دلوقتي الوضع فعلا بيتحرك. انا كنت بشوف الصين وهي بتتقدم. انا رحت الصين اكتر من 10 مرات 12 13 مره كل مره بلاقيها تقدم في مجال الغذاء. اتمنى ان وده بيحصل دلوقتي في في في طفره بتحصل في اتساع الرقعه الزراعيه في الخضار بتاع مصر في الاماكن اللي ممكن فعلا تحقق لنا لان الزراعه ديت هي مصدر الرخاء الحقيقي وهي الثروه الحقيقيه اللي ممكن تنقل مصر نقله نوعيه لمستقبل مشرق ان شاء الله. شفت دكتور حمدي يعني حتى الدول المتقدمه الكبرى في الازمه زي ازمه كورونا ثم ازمه الحرب الاوكرانيه الروسيه كانت مرعوبة من موضوع الغذاء. يعني حتى اللي عندها أموال طائلة عندها جيوش اللي عندها أقمار صناعية الدول المتقدمة العظمى اللي طلعت الأمر كان عندها مشكلة ورعب من يتأثر في الموضوع الغذاء لأن لو ما فيش غذاء ده كل ده ملوش أي لازمة. وفعلا أنت عملية الاستيراد والتصدير والعوائق اللي موجودة وبقت كل دولة بقت فيها جزر بقت عايشة لوحدها صعب جدا. يعني أنت بتتكلم في حالة الانغلاق دي يبقى المنفذ الوحيد لك إيه؟ تهتم بالغذاء. أنا بقول لك في عظماء العالم أما الصين كرمت اكتر واحد كرمته في الزراعه احسن واحد اللي هو يوال لونج بينج ده. اسال ادخل على مواقع النت شوف يوال لونج بينج ده مكانته ايه في الصين. احسن اللي هو واخد جائزه الغذاء في الفاو واخد جوائز ثانيه. الدكتور بتاع القمح برضه الهندي الخبير الهندي ده هو ده كل واحد ده العظمه الحقيقيه اللي موجوده لانه بيطعم العالم وبيطعم نفسه ومربي. يعني انت بتتكلم على مين؟ على مربي. علشان كده بقول لك المربي ده فيلسوف اديب حاسس عنده ثقافه. المربي ده بيفهم في كل مفروض انه يفهم في كل حاجه في الزراعه. مش عقليه جامده يعني مجرد بحث علمي يفهم في كل حاجه ويفهم في فلسفه. ما فيش واحد واخد دكتوراه يعني اسمها فلسفه. الفلسفه ديت يعني كل حاجه. كان الدكتور بلال كانت حصلت حرب مره في اللي هي بتاعه صربيا وكده فبصيت لقيته بيسالني في التاهيلي فبيسالني انت تعرف ايه عن كذا. لازم اللي بيفهم يعني يكون عارف كل اللي بيحصل حواليه في العالم علشان يبقى مستعد لمواجهه اي ازمه. وفعلا الاهتمام بالمربي في مصر والاهتمام بالمربين ثروة مهمة جدا سواء في الخضر في الفاكهة في المحاصيل الحقلية الاستراتيجية الكلام ده كله. المربي هو العنصر الأساسي بس ده لا ينكر حواليه لأن أنت بتعمل هنا إيه حاجة اسمها انتجريشن أو تكامل بين كل المكونات الموجودة في الزراعة علشان تخرج بمحصلة كبيرة جدا إنك تحقق أعلى إنتاجية وتغذي الشعوب. بس دائما اقول العلماء لابد ان يكون هم نجوم المجتمع لان بدون العلماء مفيش تقدم مفيش نهضه مفيش تنميه مفيش حياه. هو النجم ده هو بيظهر تلقائي، لكن مش شرط الشخص، هما نجوم المجتمع دول بيفنوا لكن علشان الناس تعيش، فمش شرط الاسم. انا الاسم ما كانش متداول، لو كان بطريقه السوشيال ميديا والكلام ده كان زمان الاسم سوشيال ميديا، لكن الاسم بالفعل يجب ان يكون مقابله التطبيق الحقيقي، مرتبط باصناف، مرتبط بانجازات. على فكره كان في جوائز دوليه الواحد تعرض ان هو ممكن يركز فيها، لكن تركيزي في الشغل بتاعي، انا راجل زي ما سيادتك انت ذكرت فوق 60، 62 سنه، يعني معنى كده ان المفروض ان في ناس بتقول استاذ متفرغ ده يعني يقعد، لا هنا لا، المجال بتاعنا لو قعد الاستاذ المتفرغ يبقى مشكلة. ده خبرة رغم ان الثمن اللي ما بياخده لا يقابل ابدا، لان ده جهد لابد انه يبذل لصالح هذا الوطن مش اكتر ولا اقل. كلمتك الاخيرة في نهاية البرنامج تقول ايه وتوجهها لمين؟ انا كلمتي الاخيرة ان يعني اتمنى ان منظومة البحث العلمي والتعاون والتنافس الشريف والاخلاقي والامانة العلمية تكون هي السيدة في مجتمعنا، وتكون الغيرة على الصح وعلى الأمانة هي أكبر حاجة علشان نحقق الهدف. بوجه إن شاء الله يعني للشباب إن هم يعني يحاولوا إن هم يساعدوا بلدنا إن نرتقي بيها، نرتقي بالعلم الحقيقي، بالعلم التطبيقي، بالكلام. بوجه بقى رسالة لرئيس الجمهورية إن يعني كلنا نمشي وراه في تحقيق الهدف المنشود إن شاء الله في الارتقاء بالزراعة المصرية والباحثين والبحث العلمي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور حمدي الموافي الحائز على الميدالية الذهبية من معرض جنيفا الدولي للابتكارات ورئيس البرنامج الوطني لتطوير الأرز بوزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية، إن شاء الله أمنيتك تتحقق، وألف ألف شكر على كل ما قدمته لبلدك، وربنا يمتعك بالصحة وراحة البال وطول العمر حتى تعطي أكثر وأكثر. شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شكرا. أنا ذاتك أنا شاكر لسيادتك جدا بصفة شخصية، وإحساسك المرهف وحاجات كثيرة خلت في حاجات كثيرة جدا رجعت وجلت الشخصية، مع أن أنا كنت منعزل عن كل حاجة إلا العلم. فأنا سعيد جدا أن مصر فيها إعلام بيتوجه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ويقدر يخاطب برضو العلماء ويربط على الكتف ويخلي عندهم ابتسامة وروح كويسة تغير مفاهيم كثيرة من الإرهاق والتعب والألم اللي موجود على مر المسيرة الطويلة الموجودة. شكرا. متشكرين جدا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.